معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره لئن لم ينتهي المنافقون الآية، أذكركم بما درستم بالأمس وعلمتم من أن المنافقين ومرضى القلوب وأصحاب الشهوات والأهواء الذين ما زكت نفوسهم ولا طابت أرواحهم، هؤلاء كانوا يتعرضون للمؤمنات في الطرقات ظنا منهم أن هؤلاء إيماء، لأن الحرائر لا يطلبوهن للزنا أبدا في الجاهلية فضلا عن الإسلام، وشات المؤمنات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل الله عز وجل؟ أمر المؤمنات أن يحتجبن حجابا يبين أنهن حرائر ولسن إيماء، وذلك بتغطية الوجوه، إذ قال تعالى وليضربن على خمورهن على وجوهن وخمورهن الآية. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، لما ذلك أدنى أن يعرفن أي حرائر فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. فانتهت المشكلة بهذه الآية، وأصبح المؤمنات يصون وجوههن إذا خرجن للحاجة من البيت إلى المسجد إلى كذا. ولكن هذا قد ينفخ روح التطاول في المنافقين، كأن الباب قد فتح لهم، ما دام النساء تحجبن نحن نجينا. فأقسم الجبار جل جلاله وعظم سلطانه بقوله وعزتي وجلالي لئن لم ينتهي المنافقون لأفعلن بهم كذا وكذا، فأخمد نارهم. الله جل جلاله يحدث، نعم، لأن طبع الإنسان لا يصدق بالخبر إلا إذا حلب صاحبه، لتطمئن قلوبهم إلى ما قال تعالى. فأقسم جل جلاله وعظم سلطانه لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لأفعلن بهم ما أفعل. وهؤلاء أولا المنافقون، والثاني أصحاب مرض القلوب، والثالث المرجفون، ثلاثة أصناف وكلهم منافقون، لكن النفاق يتفاوت. منافق لا يؤمن بالله أبدا ويدعي أنه مؤمن، منافق يؤمن بالله ولكن لا يؤمن بأن محمد رسول الله ويستر ذلك ويتظاهر بالإيمان، منافق، منافق يؤمن بالله وبرسوله ولكن ما يصدق بالبعث والجزاء بالدار الآخرة، منافق. إذ كل من يكذب بشريعة الله عز وجل كلها أو بعضها أو جزء منها فهو كافر، يبقى ليسطر هذا الكفر ما يقول أنا لا أؤمن بالبعث الآخر، أنا لا أصدق بأن هذا كلام الله، خشية أن يقتل أو يسلب ماله أو يطرد. فهؤلاء المنافقون امتلأت بهم المدينة في بداية الدعوة، ونحن مأمورون أن نبتعد عن ساحتهم وأن لا نتصف بصفاتهم وأن لا يكون لنا وصف أبدا من صفاتهم، لأننا أولياء الله وهم أعداء الله. وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم صفات المنافقين لنحذرها ونبتعد عنها ولا نرضاها لنا أبدا بحال من الأحوال. فقال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألف ألف وسلم، هذه وجدناها في كتب أهل العلم السلف الصالح نقولها صلى الله ألف ألف وسلم، ما ألف مرة فقط، مليون. قال آية المنافق ثلاث، يا عباد الله من إيماء وفحول، علامات المنافق ثلاث علامات، إذا وجدت علامة في واحد اعلم أنه منافق. ومرة قال أربع صفات للمنافقين والمنافقات، الأولى إذا واعد أخلف، أبناء الإسلام إذا وعدت أباك أخاك عمك قريبك عدوك الكافر يجب ألا تخلف الوعد. الذي يقول لك غدا ألقاك، غدا أعطيك، غدا نكون كذا، ثم يخلف بعلامة نفاقه، معنى أن إيمانه ما هو سليم ولا صحيح، دعوة فقط إذا واعد أخلف. وإذا أتومن خان، والذي تأتمنه على كلمة وتقول إياك أن تقولها، تأتمن على درهم في جيبك، تأتمن على ناقتك في ساحته، تأتمن على شيء ثم يخونك، فذلك هو المنافق. وإذا أتمن خان، وإذا أتمن أي ائتمنه مؤمن المؤمنين أو كافر من الكافرين، قال ضع هذا الشيء عندك أمانة عندك، يجب ألا يخونها وأن يحفظها حتى يردها إلى من ائتمنه عليها، وإلا فهو فيه النفاق بعلامته. وإذا حدث كذب، المنافق ليس أبيض ولا أصفر، لا طويل ولا قصير، ليس هاشمي ولا تميمي، ليس عربي ولا عجمي، المنافق ذاك الذي إذا حدث يكذب، تعريف أنه منافق. فالمؤمن الصادق الإيمان لا يكذب أبدا. ألا لعنة الله على الكاذبين، لعنهم الله، فكيف يكذب المؤمن وهو يؤمن بالله؟ فالذي يعتاد الكذب ويتحدث به في مجالس الناس هو كذاب يكذب، والله ما هو بالمؤمن، ما هو بالمؤمن. الرابعة، وإذا عاهد غدر، يعطيك عهدا وميثاقا ألا يؤذيك في كذا، ألا يفعل كذا، ثم يغدر بك، هذا لا يفعله إلا منافق. الغدر بعد المعاهدة والتوثيق. وأخيرا، وإذا خاصم فجر، إذا خاصم يقول الكذب والباطل والشر ولا يصدق في خصومته ويدعي دعاوى باطلة، ما يلتزم الحق ولا يتوفى عليه، ما علة ذلك؟ يرحمني الله وإياكم، الكفر قلوبهم ميتة، ما صدقوا الله ورسوله، ما آمنوا بالله ولقائه، ما آمنوا بشرع الله ودينه، يتظاهرون بالإسلام فقط اتقاء من المثل من الموت أو سلب المال، هؤلاء هم المنافقون، نبرأ إلى الله منهم. اسمع ما يقول تعالى فيهم: لئن لم ينتهي المنافقون من هذه الأباطيل وهذه الظلمات وهذا الظلم الذي يظلمون المؤمنين والمؤمنات، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. أكثر أهل التفسير على أنهم أرباب الشهوات، يكون منافقا وما في قلبه الشهوات، منافق وفيه حب الزنا، همه الفحش في طبيعته، في قلوبهم مرض هو حب الفاحشة والرغبة فيها والتكالب عليها، إذ هم الذين يتعرضون للمؤمنات. وأما المرجفون في المدينة فهم منافقون، ولكن لهم صفة أخرى، وهي أنهم إذا خرجت سرية يقولون: هل أكت سرية؟ مات أكثرها. يقولون: إيش ماذا ينفع هذا الجيش؟ كيف نحارب العالم بأصله؟ وهكذا ينفخون روح الباطن في الأمة ليزعزعوا إيمانها وصبرها وثباتها، ذي مهمتهم كالإعلام الكذاب، ثباتهم ليشوشوا ويضطربوا بين الأمة. ماذا تنفع هذه السرية؟ لماذا كذا؟ ماذا يجدي كذا؟ وهكذا ليخوفوا المسلمين ويزعزعوا عقيدتهم. فهذه صفاتهم: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة ماذا نفعل بهم؟ لنغرينك بهم يا رسولنا، لنحرشنك عليهم وننصرنك عليهم. وصدق الله، ما مات رسول أو بقي واحد منهم في المدينة، هلكوا وماتوا وخرجوا. لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها، أي في المدينة، إلا قليلا. وبالفعل ما جاور فيه إلا قليلا ثم انقرضوا وهلكوا. لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا، أينما وجدوا ملعونون، ملعونون من الله لعنهم الله، فلا رحمة نالهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. وحيثما وجدوا قتلوا، حيثما ثقفوا وتمكن منهم قتلوا، أينما ثقفوا أخذوا، أخذتهم أيدي المؤمنين الصادقين وقتلوا تقتيلا. وبالفعل ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي منهم منافق، والحمد لله. ولكن معشر المستمعين والمستمعات، ما ننسى علة النفاق، ما هي؟ ما سبب النفاق؟ كيف يكذب الإنسان؟ لما يكذب؟ كيف يخون؟ كيف يغش؟ كيف يخدع؟ كيف ما سبب ذلك؟ إنه عدم الإيمان الصحيح. الإيمان إذا كان مزعزعا ما صاحبه يقوى على أن يعتصم بحبل الله، فلا بد من تقوية الإيمان حتى يكون إيماننا يقينيا، كأننا نرى الله، كأننا نرى الجنة ونعيمها، كأننا نرى النار وعذابها، كأننا نشاهد رسول الله ونسمع كلامه. وبذلك فقط نستطيع إذا تحدثنا ألا نكذب أبدا، نستطيع ألا نخون أحدا ولا نخلف وعدا ولا نقض عهدا ولا نخاصم بفجور في سوء أبدا. وهذا هو الواقع والله العظيم. فأهل الإيمان الصحيح، الإيمان اليقيني الصادق، الإيمان بالله ولقائه، الإيمان بالله وأصوله، الإيمان بالله وكتابه وشرعه، هؤلاء لن يتصفوا بصفات المنافقين أبدا. والذين يتعاطون الباطل والشر والفساد قل إنهم كالمنافقين، إيمانهم ضعيف، الذي إيمانه قويا يجعل الزنا يزني بنساء المؤمنين والمؤمنات، والله ما كان ولن يكون أبدا. الذي آمن حق الإيمان كأنه يرى الله عز وجل يفجر ويلوط حتى الرجال والعياذ بالله تعالى. الذي أحاديث كل أكاذيب وأباطيل وترهات وتوزيعات الباطل، هذا مؤمن آمن بالله منافق. لعلي ما أفصحت ما هو النفاق، أن يظهر أنه مسلم وفي الباطن ما هو بمسلم، أن يظهر أنه مؤمن والواقع في قلبه ما هو بمؤمن، إما لا بالله وإما بلا رسول الله وإما بدين الله وإما بشيء من قواعد الشرع، وأعظمها الإيمان بالله ورسوله والدار الآخرة. فالذي يضعف إيمانه بيوم القيامة وما يجري فيه لن يستقيم أبدا، ولن يقوى ولن يقدر على أن يستقيم، لا بد من الاعوجاج والولوغ في الباطل والشر والفساد، لا عصمة له. فلهذا يجب أن نقوي إيماننا، والإيمان يقوى ويزيد بالعمل الصالح، والإيمان ينقص ويضعف بالعمل الفاسد. هكذا يقول تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ثم يقول: هذا ليس من باب الشرع والتقنين، بل سنة الله عز وجل في الأولين والآخرين. سنة الله في الذين خلوا من قبل، أن الرسول موسى أو عيسى أو داود أو سليمان، المنافقون الذين ينافقونه يبيدهم الله ويهلكهم مع كل الأنبياء. هذه السنة كالسنن الدائمة أبدا، الماء يروي، الطعام يشبع، الماء النار تحرق، الحديد يقطع، سنن لا تتبدل ولا تتخلف. فالمنافقون مع رسول الله وأنبيائه لا بد وأن يسلط الله عليهم من يقتلهم ويشردهم حتى يتوبوا ويسلموا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد يا عبد الله لسنة الله تبديلا. سنن الله الثابتة لا تتبدل أبدا. كما قلت لكم، الطعام يشبع وإذا لا، هل يجيء يوم يكون الطعام لا يشبع؟ الحديد يقطع، هل يأتي يوم الحديد ما يقطع؟ النار تحرق، يأتي يوم النار لا تحرق؟ الجواب لا، لا، لأن السنة إلهية تبقى إلى يوم الدين. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات المباركة أولا التنديد بالمنافقين والتهديد. التنديد بالمنافقين: يا معشر المؤمنين والمؤمنات، طهروا أرواحكم، زكوا نفوسكم، طيبوا قلوبكم، أبعدوها عن الشك والاضطراب والوسواس، وكونوا حقا مؤمنين صادقين، وبذلك والله لتستقيمون كما استقام أصحاب رسول الله والمؤمنون. قال: التنديد بالمنافقين والتهديد لهم بإمضاء سنة الله تعالى فيهم إذا لم يتوبوا. نعم، الذين ما يتوبون لا بد وأن تنزل بهم نقمة الله، إما اليوم أو غدا، عاجلة أو آجلة، سنة الله عز وجل. نعم. ثانيا: مشروعية إبعاد أهل الفساد من المدن الإسلامية أو يتوبوا بترك الفساد والإفساد، وخاصة المدينة النبوية الشريفة. أعد لهم على هذه. ثانيا: مشروعية إبعاد أهل الفساد من المدن. مشروعية إبعاد أهل الفساد من المدن. هذه الآية تدل على أنه شرع لنا أن نبعد أهل الفساد من مدن الإسلام، وبخاصة المدينة النبوية. أهل الفساد والشر يجب أن يبعدوا، ولا يحل بقاؤهم بين المسلمين أبدا، لهذه الآية الكريمة. أعيد. قال: مشروعية إبعاد أهل الفساد من المدن الإسلامية أو يتوبوا بترك الفساد والإفساد. إما أن يتوبوا وإما أن يبعدوا. نعم. قال: وخاصة المدينة النبوية الشريفة. ثالثا: بيان أن ما كان من الأشياء من قبيل السنن لا يتبدل بتبدل الأحوال والظروف، بل يبقى كما هو، لا يبدله الله تعالى ولا يغيره. ما كان من قبيل السنن الإلهية لا تتبدل أبدا، يبقى هو إلى يوم القيامة. فوعد الله هذا وعيد المنافقين يبقى في كل زمان ومكان.